الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في هذه الدورة في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لهذا اليوم 22 من شهر ذي القعدة من عام 1439، والذي وافقه الرابع من أغسطس 2018 للميلاد. نسأل الله تعالى أن فقهنا في الدين ونرزقنا العلم النافع. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد وصلنا إلى حديث أنس، قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثني عمي، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذا الحديث أورده المؤلف لإثبات الرؤية، لأنه قال حتى تلقوا الله ورسوله، وأيضا إثبات الحوض. والحوض قد وردت به الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حوض متسع طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوا الله حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. يكون عليه الصلاة والسلام على حوضه، ومن يأتيه من أمته يسقيه من هذا الحوض. ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالغرة والتحجيل، والغرة هي بياض في الجبهة، والتحجيل بياض في أطراف اليدين والرجلين. قال: حدثني ثابت بن محمد، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. قال أبو عبد الله: قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس: قيام. قال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء. وقرأ عمر: القيام، وكلاهما مدح. وهذا الحديث سبق تكلمنا عنه في درس سابق بالتفصيل، وذكرنا الروايات في قيوم وقيام، وذكره المصنف هنا لأن فيه ذكرا لبعض أمور الساعة. قال: قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، لقاء الله عز وجل، وهو أيضا فيه إشارة للرؤية، رؤية الله سبحانه. قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا الحديث حديث عظيم، قد أورده المصنف، سيأتي كلام حديث آخر بلفظ أطول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبين ترجمان، ويقرره الله بذنوبه، يقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول: نعم، يقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى إذا قرره بذنوبه وظن أنه قد هلك قال الله: أنا قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك الآن. الله أكبر. ويقرره الله بذنوبه ويضع الحجاب، ليس بينه وبينه ترجمان. كيف هذا يكون ومع كثرة البشر؟ الله على كل شيء قدير. ولذلك لما قيل لابن عباس: كيف يحاسب الله تعالى البشر في ساعة واحدة؟ قال: ليس يرزقهم في ساعة واحدة، الله على كل شيء قدير. يكلم الله تعالى عبده ويقرره بذنوبه، ليس بينه وبين ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كيف سيكون هذا اللقاء؟ الله أعلم، نؤمن به كما ورد. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله ابن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا وصف لبعض نعيم الجنة أن فيها من الفضة والذهب، لكن نعيم الجنة لا يشبه نعيم الدنيا إلا في الأسماء فقط، الاسم هو الاسم، وأما الحقيقة مختلفة تماما، شيء لا يستطيع العقل البشري أن يتخيله. نعيم الجنة العقل البشري ما يستطيع أن يتصوره ولا أن يتخيله، ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، شيء فوق يعني مستوى تفكير الإنسان وخياله. لكن الله تعالى يذكر هذه الأشياء من باب تقريب المعاني للذهن فقط، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. ومحل الشاهد قوله: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، ثم إن الله يكشف الحجاب فيرون الله تعالى، فما أعطوا شيئا من النعيم أعظم من تنعمهم برؤية الرب عز وجل. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الملك بن أعين وجابر بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال، يعني ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. أورد المصنف هذا الحديث لقوله لقي الله، وهذه اليمين الكاذبة التي يقتطع بها الإنسان حق امرئ مسلم في مجلس القضاء تسمى اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي من كبائر الذنوب. وقد ورد فيها هذا الوعيد الشديد: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والغالب أن عقوبة اليمين الغموس التي يقتطع بها الإنسان حق امرئ مسلم الغالب أنها معجلة في الدنيا. ولذلك في حديث ابن عباس في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية أن الذين حلفوا أيمانا كاذبة في القسامة قال: ما مر عليهم عام وفيهم عين تطرف، كلهم هلكوا. حدثني أحد القضاة يقول: إن رجلا حلف في مجلس القضاء عندي يمينا كاذبة، يقول وخصمه لم يجد إثباتا، فحكمت لهذا الذي قد حلف، يقول: ما هي إلا أيام ودهسته سيارة ومات. والقصص في هذا كثيرة ومتواترة. فهذه اليمين عقوبتها في الغالب معجلة، لأنها يمين كاذبة وتسببت في أن يقتطع حق امرئ مسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. هذا موضع الشاهد، ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هؤلاء الثلاثة ورد فيهم هذا الوعيد الشديد. رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب، وهذا من كبائر الذنوب لأنه يتسبب في الغش والتدليس والخداع، ويتسبب في أن يربح على حساب إخوانه المسلمين. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، بعد العصر لأن العصر هو أشرف الأوقات، ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب. ورجل منع فضل ماء، رجل عنده ماء وليس محتاجا لها والناس محتاجون، فمنع من فضل هذا الماء، فيقول الله اليوم أمنعك فضلي. وهكذا أيضا حتى غير الماء، إذا كان الإنسان غير محتاج لشيء وأخوه المسلم محتاج إليه، فيتأكد في حقه أن يساعده وأن يعطيه منه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كانت قريش عندها النسيء، وكانت تقدم وتؤخر في الأشهر، ثم إنه في حجة الوداع استدار الزمان ووافق هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منذ أن خلق الله السماوات والأرض. وبهذا يتبين خطأ من قال إن السنة كانت عند القدامى تختلف عن السنة الآن وأنها أكثر من 12 شهرا، هذا غير صحيح. السنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليان: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. هذه تسمى الأشهر الحرم. ذو القعدة فتح القاف، ولا يقال القعدة، القعدة. وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه هي الأشهر الحرم. وجمهور أهل العلم على أن حكم القتال فيها قد نسخ. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلد؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا يدل على عظيم شأن حقوق العباد، وأن حرمتها عند الله عظيمة جدا. حقوق العباد حرمتها كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. الحقوق التي فيما بينك وبين الله قد يغفرها الله، مبناها على المسامحة. أما الحقوق التي للعباد مبناها على المشاحة، فتبقى لأصحابها يوم القيامة. ولذلك على الإنسان أن يعظم من شأن حقوق العباد، لا يتعدى على أحد، لا يتعدى عليه في عرض ولا في مال ولا في أي شيء. يعظم شأن حقوق العباد، لأنه سيكون القصاص بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات. يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى المظلوم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم. ويعني عندما نرى هذا التشديد في شأن حقوق العباد، ونرى واقع المسلمين أو واقع كثير من المسلمين، نعجب أشد العجب. عندما تدخل بعض مواقع التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي، ترى بعض المسلمين ما عندهم إلا السب والشتم والقذف والسخرية وسيء الألفاظ، وكأنهم ليسوا محاسبون. فهؤلاء ما أعظم مصيبتهم عند الله عز وجل، خاصة فيما يتعلق بالقذف، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أن تقذف أخاك المسلم وترميه بألقاب يكرهها، هذا لا يجوز. فعلى يعني علينا أن نستشعر جميعا عظيم شأن حقوق العباد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمتها كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. قال: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وهذا هو موضع الشاهد، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وهذا ظاهر في مواجهتهم للرب عز وجل ومخاطبتهم له، وهذا يدل على أنهم سيرونه سبحانه. ويوم القيامة يوم طويل، يوم طويل، ولذلك ذكر فيه عدة أمور، ذكر فيه عدة أشياء، لأنه يوم طويل. ألا فلا ترجع بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض ما سمعه، من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكر قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. إذن هذا الباب عقده المصنف لبيان إثبات رؤية الرب عز وجل في الموقف، ورؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومراد المصنف بهذا إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله، ليست كرحمة المخلوقين. وقد تأولتها كثير من الطوائف المبتدعة، فأول الرحمة بأنها إرادة الإحسان وإرادة الخير، وقالوا إن الرحمة تنبئ عن رقة في القلب، والله منزه عن ذلك. ولكن هذا التأويل إنما أتى بسبب أنهم جعلوا رحمة الله مثل رحمة المخلوق، وهذا خطأ كبير. رحمة الله ليست كرحمة المخلوق، لله رحمة تليق بجلاله وعظمته، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أن لله ذاتا ليست كذات المخلوق، فلله رحمة ليست كرحمة المخلوق. قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمة الله عز وجل هي قريبة من المحسنين، والمحسن من اتصف بصفة الإحسان، والإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله. فالإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى عباد الله بأن يمد الإنسان يد العون والمساعدة بكل ما يستطيع إلى الآخرين. فإذا حقق وصف الإحسان كان من المحسنين. وقد أخبر الله تعالى في 5 مواضع في القرآن بأنه يحب المحسنين، والله يحب المحسنين تكررت في القرآن في 5 مواضع، تكرر قول الله تعالى والله يحب المحسنين في القرآن في 5 مواضع. فمن اتصف بوصف الإحسان كان من المحسنين الذين يحبهم الله عز وجل، وكان قريبا من رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، يعني يحتضر، وهذا مر معنا في الدرس السابق بالأمس، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت، فلما دخلنا ناول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقلقل في صدره حسبته قال كأنها شنة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة تبكي؟ قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. سبق الكلام عن هذا الحديث والتعليق عليه في درس الأمس، والشاهد منه أنه ذكر الرحمة وفيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، لأنه قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين، فقال الله للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وأنه ينشئ للنار من يشاء. قوله وأنه ينشئ للنار من يشاء هذا غلط من الراوي، وقد نبه على هذا ابن القيم وجماعة وقالوا إن الصواب في الرواية وينشئ للجنة من يشاء وليس للنار، فهذا غلط من بعض الرواة، فالصواب وأنه ينشئ للجنة من يشاء. قال فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، ويرد بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي. وهذا سبقا ذكرنا الحديث الوارد في هذا، لكن هذا الحديث المذكور بهذا اللفظ فيه يعني خطأ من بعض الرواة وتقديم وتأخير، والأحاديث يفسر بعضها بعضا والروايات يفسر بعضها بعضا. فقد وعد الله الجنة والنار بملء الجنة وملء النار، أما النار فإن الله تعالى يقول لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الرب عز وجل قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول يا ربي قطي قطي يعني حسبي حسبي. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. وهنا أن الجنة تقول ما لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، الغالب أن من يدخل الجنة هم من ضعفاء الناس وليسوا من المتكبرين الجبارين. والنار تقول أوثرت بالمتكبرين، الغالب أن الكبر مرتبط بالطغيان وبالفجور وبالمعاصي، بينما التواضع واللين مرتبط بالإيمان والتقوى. الشاهد أن الله قال في هذا الحديث قال للجنة أنت رحمتي، أنت رحمتي، وفي لفظ أرحم بك من أشاء، أرحم بك من أشاء يعني محل الرحمة لله عز وجل، وقال للنار أنت عذاب يعني محل العذاب، أعذب بك من أشاء، وهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. قال حدثنا حفص بن عمر، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. قال حمام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أصحاب الكبائر الذين ماتوا على التوحيد، فهؤلاء إذا دخلوا النار يعذبون فيها لكن لا يخلدون فيها، لا يخلدون فيها، وإنما يخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين، لكن بشرط أن يكونوا ماتوا على التوحيد، وأيضا أن يكونوا ممن يصلي. أما من مات ولا يصلي، لا يركع لله ركعة، لا يعرف الله طرفة عين، هذا كافر كفرا أكبر، ظاهر الأدلة أنه يخلد في النار. إنما الذي يخرج من النار من كان يصلي ولو أحيانا ومات على التوحيد، هذا هو الذي يخرج من النار، ولذلك يعرفون بأثر السجود، يقال لهم الجهنميون.